وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون الله الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا إخوتنا إخوة الإيمان أدينا بفضل الله تعالى 8 ركعات من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة من شهر رمضان المبارك إخوة الإيمان نعيش في هذه الدقائق التالية مع درس التراويح لهذه الليلة المباركة الذي يلقيه فضيلة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى نسأل الله الإخلاص والقبول الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه فها نحن في ليلة 13 من شهر رمضان المبارك وها هو الشهر الكريم قد آذن بالانتصاف والناس حيال ما مر وما بقي من رمضان أصناف ثلاثة فصنف بدأ الشهر بجد واجتهاد وسدد وقارب إلى هذا الوقت فهذا نقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ولا تنسنا من صالح دعائك في ليالي الشهر الكريم وصنف ثان بدأ الشهر بهمة وجد ونشاط واجتهاد وحدث نفسه بأنه إن شاء الله سيفعل كذا وكذا ثم بدأت وتيرة النشاط عنده تضعف وبدأت الهمة عنده تفتر فهذا نذكره بالله ونقول له هذه نزغات شيطان هو الذي يدفعك إلى أن تتوانى وإلى أن تكسل وإلى أن تفطر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نقول له: إن الشهر هو الشهر والأيام هي الأيام، فاستعن بالله واطلب من الله عز وجل العون على أن يعود إليك نشاطك وعلى أن تعود إليك همتك. فالتفريط إنما هو مدخل من مداخل الشيطان، ولا زال المنادي ينادي في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، فكن منهم واجتهد وجد وسدد وقارب والله يوفقك. وصنف ثالث: فرط شيئا ما من بداية الشهر، غفل أو تغافل، وهذا نذكره بالله ونقول له: تمثل قول الحق سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاغتنم واستعد، فإن ما بقي فيه من النفحات ما قد لا يكون فيما مضى. فنحن مقبلون على أيام عظيمة، مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان. نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما فيه الخير، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر ومن المقبولين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، تابعنا كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والسداد والقبول. إخوة الإيمان، نواصل مع حضراتكم نقلنا لصلاة التراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف لهذه الليلة المباركة، ليلة 13 من رمضان لعام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونستكمل صلاة القيام حيث يؤمنا خلال الركعات التالية فضيلة الدكتور محمد رفاعي، ويقرأ علينا برواية الإمام خلف عن الإمام حمزة الكوفي. نسأل الله الفتح والإخلاص والقبول. استقيموا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله الله أكبر.

وبالراء رحمة وبالزاي زيادة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صفاء وبالطاد ضمانا وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين عفوا وبالغين غفرانا وبالفاء فقها وبالقاف قبولا وبالكاف كمالا وباللام لينا وبالميم مودة وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالواو ودا وبالياء يقينا اللهم اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب وتب علينا لنتوب برحمتك يا أرحم الراحمين اختم لنا شهر رمضان بالغفران وبالعتق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم يا قريب يا مجيب يا من إذا دعاه العبد لا يخيب يا سميع الدعاء يا رحمن يا رحيم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا فقيرا إلا أغنيته برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اجعلها أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله